فإن وافقه فخذوه إلا فاتركوه. طبعا النبي بريء من هذا الكلام وهذا حديث موضوع، لكن شوف تعلم الناس الجرأة إن يجي الحديث يحطوا قدام الآية اللي هو مش فاهمها أصلا، خلاص ما يعجبوش يرمي يا عم واللي بعده. فأصبحت هناك جرأة على القرآن وجرأة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين حتى هؤلاء يا ريت عندهم، يعني حتى لو صح هذا الكلام، بقول شوف حتى لو صح، طب عمر النبي ما هيقول كده، ده اشبه الحديث عني فارجوه على كتاب الله ان وافقه فخذوه ان خالفه، لان عمر النبي ما يخالف كتاب الله، كلام غير معقول. لكن حتى لو فرضنا ان هذا الكلام صواب، ان هذا الكلام صواب، مفهوم المخالفه عندك ايه بقى؟ هم عندهم معيار الموافقه والمخالفه، ده كل حاجه عندهم بتعني ها مخالفه، خلاص كل حاجه عندهم تعني مخالفه. ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي، عمالين يرموا السنة مش لاقيين حد يرد عليه، والابواب يعني مفتوحه لهم على مصراعيها على مصراعيها. فشوف يزيد الفقير بفكره اعتبر ان هذا الحديث يتعارض مع بعض ايات اللي هي القران الكريم، فاراد ان يحتج بها على جابر، ان يحتج بها على جابر، فقال ماذا تقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف الادب برضه، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيت، يبقى خلاص خد الخزي مش هيخرج منه، مش هيخرج منه. والله يقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها ايه اعيدوا فيها، يبقى مش هيخرج، ليش هيخرج؟ وضم بقى اللي قالوا الخوارج بعد كده وما هم منها ها بمخرجين، وخد بقى الايات دي كلها. لكن هو اعترض بهاتين الايتين واكتفى واكتفى. فقال له جابر وهو يرد عليه، وهو يرد عليه اقرات القران، شوف الكلمه اقرات القران، والكلمه دي ما ارواحها والله، لانك تسال نفسك تقول الله، ما هو الان بيستدل له بايه؟ بالقران، مش كده؟ هو الان يستدل له بالقران، فازاي يقول له قرات القران؟ اقول لك انا ازاي؟ اللي عايز يقول له ان انت لم تاخذ كل ما جاء في القران، يبقى قرات القران لا، واضح قوي انك قرات بعضا وتركت بعضا. هذه القضيه اللي لازم تفهمها بقى، اللي هي بيقع فيها مثل الخرفان عدنان ده وامثاله، ان هو انهم ينظرون الى بعض ايات القران ويتركون ايه بعض. ضعك يا سيدي من السنه، يعني سيب السنه للاخر، مش مدعك يعني سيبها لا للاخر، لكن خليك في القران الذي تحتج به. فاذا اردت ان تحتج بالقران فاياك ان تكون كالاعور. وانا قلت هذا الكلام مرارا وتكرارا، ان كثير من الاخطاء الذي وقع فيها القدامى والموجودون الان هذه نتيجه انهم ينظرون الى الدين بعين عوراء، اعور، فيأخذ جانبا ويترك الايه؟ ويترك الاخر، وتلك مصيبته، وتلك مصيبته. انت اذا اردت ان تتكلم في قضيه ينبغي ان تنظر بالعينين. معنى تنظر بالعينين يعني ايه؟ يعني ان تقرا كل ما ورد فيها في القران الكريم. فان اخذت جانبا وتركت الاخر فتلك مصيبته، فتلك مصيبته. وهذه مساله نعاني منها الان، نعاني منها الآن، إن إحنا عندنا أصحاب التسيب وعندنا أصحاب تشدد والدين وسط. التشدد ده ناتج عن إيه؟ الإسلام فيه كده، فيه ترغيب وفيه ترهيب، مش كده؟ إذا أردت أن تتكلم عليك أن تأخذ الجانبين، الترغيب والترهيب. لا يطلع ناس يخلع عينه ويخلي عينه واحد فينظر الى الترهيب فقط، فبيودي الناس كلهم في داهيه ويسودها، ويطلع ناس بعض يعور عينه ويروح باصص للترغيب فقط فيفتحها على البحر ويسيبها. وضربت لكم مثالا، فاكرين تلك اللي يبص في قضيه الزنا، ستجد ان اناسا اعتبروا الزنا كفرا كالخوارج لانه بص كده.